السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وله. نبدأ درسنا هذا المساء بأول الله يغفر فيه. سم. أحسن الله إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. أما بعد، فقال الإمام أبو داود رحمه الله تعالى في سننه: باب في الخلوق للرجال. قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد قال أخبرنا عطاء الخرساني عن يحيى بن يعمر عن عمار بن ياسر رضي الله عنهما قال: قدمت على أهلي ليلى وقد تشققت يداي فخلقوني بزعفران، فغدوت على النبي صلى الله عليه وسلم فسلمت عليه فلم يرد علي ولم يرحب بي، وقال: اذهب فاغسل هذا عنك. فذهبت فغسلته، ثم جئت وقد بقي علي منه ردع، فسلمت فلم يرد علي ولم يرحب بي، وقال: اذهب فاغسل عنك هذا، وقال: اذهب فاغسل هذا عنك. فذهبت فغسلته، ثم جئت فسلمت عليه فرد علي ورحب بي وقال: إن الملائكة لا تحضر جنازة الكافر بخير، ولا المتضمخ بالزعفران، ولا الجنب. ورخص للجنب إذا نام أو أكل أو شرب أن يتوضأ. أي قال المنذري في إسناده عطاء خرساني، وقد أخرج له مسلم متابعة ووثقه يحيى بن معين، وقال أبو حاتم الرازي لا بأس به، صدوق يحتج به، وكذا وكذبه سعيد بن مسيب. وقال ابن حبان: كان رديء الحفظ يخطئ ولا يعلم فبطل الاحتجاج به. ايش قال على هذا؟ السلام عليكم. قال: اسناده ضعيف لانقطاعه. يحيى بن يعمر لم يسمع من عمار بن ياسر فيما قاله غير واحد من اهل العلم، ومنهم المصنف عند الحديث السالف برقم كذا في اول الكتاب. كما المصنف قال انه ما سمع منه. نعم، في أول الكتاب أحسن الله إليكم، حديث 225 أحسن الله إليكم. وكما تدل أو أول كتاب إيش؟ 225 مجلد سابق أحسن الله إليكم. ها؟ في مجلد سابق أحسن الله إليكم. هذا على في كتاب الطهارة. ها؟ في كتاب الطهارة؟ لعله نعم. كتاب الأول يعني الجلد الأول؟ نعم أحسن الله إليكم. وش قال هناك؟ ممكن أحسن الله عليكم. أحسن الله عليكم. نعم، سبق هذا الحديث أحسن الله عليكم في كتاب الطهارة، باب من قال الجنب يتوضأ. ذكره بنفس الإسناد أحسن الله عليكم. قال بعده: قال أبو داود: بين يحيى بن يعمر وعمار بن ياسر في هذا الحديث رجل. وقال علي بن أبي طالب وابن عمر وعبد الله بن عمرو: الجنب إذا أراد أن يأكل توضأ. طيب، هذا كل جنب إذا أراد أن يتوضأ، هذا جاء في الصحيح عن عمر رضي الله عنه، سأل النبي قال أن عمر رضي الله عنه قال: أينام واحد لا وهو جنب؟ قال: نعم إذا توضأ. ما في إشكال، لكن الإشكال في قصة عمار، يقول أنه لما تضمخ بالزعفران لم يرد عليه السلام ولم يرحب به. طيب، قال في المجمع: طيب مركب من الخلوق، طيب مركب من ايش؟ من زعفران وغيره، ويغلب عليه الحمره والصفره. ورد اباحته تاره ونهى عن الاخرى لانه من طيب النساء، وظاهر ان حديث النهي ناسخه. وقد شققت يداه يعني من اصابه الرياح واستعمال الماء كما يكون في الشتاء. قل بيدي فلان وبرجلي شقوق، قل خلقوني يجعل الخلوق. الحديث اللي بعده تابع له. نعم أحسن الله. نعم. قال حدثنا نصر بن علي قال حدثنا محمد بن بكر قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عمر بن عطاء ابن أبي الخوار أنه سمع يحيى بن يعمر يخبر عن رجل أخبره عن عمار بن ياسر زعم عمر أن يحيى سمى ذلك الرجل فنسي عمر اسمه أن عمارا رضي الله عنه قال تخلقت بهذه القصة والأول أتم بكثير فيه ذكر الغسل قال قلت لعمر وهم حرم قال لا القوم مقيمون. أنا ذكر الرجل بين الحديث هذا بين يحيى بن عمر وبين ايش رجل مبهم بن عمار يعني فيه الرجل مبهم في رجل مبهم فيكون ضعيف زعم يحيى بن عمر سمى ذلك الرجل فنسي عمر يعني عمر بن عطاء نسي اسمه نعم وبهذه القصة يعني المذكورة في الحديث والأول الحديث السابق من طريق موسى بن إسماعيل أثم بكثير من هذا الحديث من طريق نصر بن علي في ذكر الغسل في الحديث الأول ذكر الغسل وليس في الحديث ذكره ولذا صار الأول أثم. طيب الحديث الذي بعده أيضا كذلك التزعف الكل كله في الحديث. طيب إيش قال الحديث تكلم على الحديث قال في إسناده إيش قال يقول ضعيف يعني قال إسناده ضعيف لإبهام الراوي عن عمار بن ياسر بس وانظر ما قبله ما قبله إيش الحديث الأول أحسن عليكم في الباب يعني في الوضوء في الحديث الأول أحسن عليكم قال إسناده ضعيف لانقطاعه يعني وهذا إبهام الرجل. طيب بس نعم طيب. تكلم عن الخلوق عن قال ويشهد للنهي عن عن التزعفر حديث أنس الآتي عند المصنف لا بعد قوله تكلم عن الخلوق ما تكلم عن الخلوق خلوق ذكر المؤلف هنا الشارح قال طيب مركب من الزعفران وغيره وتغلب أهل الحمرة والصفرة ورد إباحة تارة والنهي عن الأخرى لأنه من طيب النساء والله والظاهر أن حديث النهي ناسخة يعني كان يميل إلى أنه لا يجوز استعماله. أحسن الله إليكم. هنا قال ذهب قال فخلقوني بزعفران يعني لكنه ما صح الحديث لو صح ممكن أقول ما صح الحديث لأن فيه نكارة الآن كون النبي صلى الله عليه وسلم عليه ولا رد عليه ولا يرحب به هذا يعني هو الآن جاهل لا يدري على الحكم الشرعي فكيف النبي صلى الله عليه وسلم يرد عليه النبي الذي بالى في المسجد الأعرابي النبي لطف به وقال لا تزرموه وعلمه تعليم وكذلك الصحابي اللي تكلموا في الصلاة علمه ولا فيه أنه ما رد عليه السلام ليس هذا بخلق النبي صلى الله عليه وسلم ما رد عليه السلام من أجل إيش أنه تضمخ بالزعفران وهو جاهل لا أدري حكمه فيكون الحديث ضعيف السند منكر المتن فلا صح كون النبي صلى الله عليه وسلم لا يرد عليه السلام ولا يرحب به ثلاث مرات يمكن يرد عليه السلام ويخبره ويعلمه. الحديث طيب والحديث الثاني كذلك الحكم واحد ايش تكلمت عليه غير بعد السند ايش قال أحسن الله إليكم ذكر التعريف الخلوق كما ذكره الشارح ثم قال وإنما نهى عنه لأنه من طيب النساء وقيد الرجل يخرج المرأة فإنه أبيح لها التزعفر كما أبيح لها الذهب والحرير وغير ذلك من الزينة ايش يقول انه ايش أنه وانما نهى عنه لانه من طيب النساء. نعم. وقيد الرجل يخرج المراه فانه ابيح لها التزعفر كما ابيح لها الذهب والحرير وغير ذلك من الزينه. طيب بس نعم الحديث لا يصح، الحديث الطريقة لا يصح، والزعفران من كان من طيب النساء فهو جاهل لا يعلم الحكم الشرعي فيعلم ولا يهجره ولا يرد عليه السلام، إنما لا يرد عليه السلام المتعمد العاصي المتعمد. المؤلف رحمه الله ما جزم بترجمة، قال باب في الخلق للرجال، هل يجوز أو لا يجوز، يعني باب حكم الخلق وهو الزعفران ومعه غيره تغلبه الحمر والصفرة ويكون من ثياب النساء. ولما جاء عبد الله بن عمرو عليه ثياب الزعفران قال لهم أمك أمرتك بهذا لأنه من طيب لأنه من طيب النساء، قال أغسلهما فينا، قال لا بل أحرقهما. هذا فيه النهي عن التشبه، تنهي الرجال التشبه عن النساء. وقيل إنه جائز، يعني الزعفران إنما هو منهي عنه المحرم خاصة، لأن المحرم ممنوع من الطيب. وبكل حال الحديث ضعيف لا يصح لانقطاعه، والمثل منكر من جهة النبي لم يرد عليه السلام. طيب الحديث الثالث بالبعد. أحسن الله إليكم. قال حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا محمد بن عبد الله بن حرب الأسدي قال حدثنا أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس. حدثنا إيش؟ حدثنا أول زهير بن حرب. إيه؟ قال حدثنا محمد بن عبد الله بن حرب الأسدي. نعم. قال حدثنا أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن جديه قال سمعنا أبا موسى رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله تعالى صلاة رجل في جسده شيء من خلوق. قال أبو داود قال أبو داود اسمهما يعني جديه زيد وزياد، يعني هنا مجهولان أو مبهم، يعني حالهما غير معروفة، يكون حي ضعيف من أجل إيش؟ من أجل جهالة جديه. نعم نعم. قال المنذري في إسناده مجهول. نعم إيش قال عليه؟ قال إسناده ضعيف لجهالة جدي الربيع بن أنس وأبو جعفر الرازي واسمه عيسى بن أبي عيسى ماهان مختلف فيه. واسمه عيسى ابن أبي عيسى ماهان مختلف فيه. محمد بن عبد الله بن حرب الأسدي اسم حرب في نسبه وهم نبه عليه المزي في تهذيب الكمال، والصواب في اسمه محمد بن عبد الله بن الزبير بن عمر بن درهم الأسدي. محمد بن حرب، محمد بن عبد الله من إيش؟ محمد بن عبد الله ابن حرب الأسدي. هكذا في الإسناد أحسن الله إليكم. قالوا اسم حرب في نسبه وهم نبه عليه المزي في تهذيب الكمال. الحديث ضعيف، ويفعل الحديث ضعيف فلا صح قول لا أقبل صلاة الرجل في جسده شيء من خلق، يعني إذا لبس لو لبس ثوب حرير وصلى فيه رجل في صحة صلاته خلاف بين أهل العلم، بعضهم يرى أنه لا تصح لأنه متلبس بمعصية، وقال آخرون تصح لأن الخلوق منهي عنه في الصلاة وخارجها، وإنما لا تصح الصلاة لو كان منهي عنه لو كان في ثوبه نجاسة، نعم لا تصح الصلاة، لكن إذا لبس حرير أو ثوب مصوم صحت في صحيح قول العلماء، وقال آخرون من العلم صح. ومثل هذا الزعفران سافران الآن منهي عنه للرجال، فتصح الصلاة عند جمع العلم، الصلاة صحيحة وعليه إثم التزعفر، وعليه إثم الزعفر، والآخر من العلم لا تصح. نعم، جده زيد، جده زيد وإيش؟ زياد. ها؟ زيد وزياد. وزياد؟ نعم. عندنا نسختنا عندنا هذه زيد وزيد. صحيح. طيب. نعم، فقال اغسل عنك أثر الخلوب وانزع الجبة وافصل في عمرك كما تصنع في حجك. نعم، ولم ينكر عليه، ما انكر عليه هناك، هذا أصح لك. وهذا فيه أنه ما رد عليه السلام ولا رحب به، هذا من النكارة اللي فيه. نعم، إذا الحديث أيضا هذا الحديث ضعيف لا صح، والصواب أن الصلاة المتزعفر صلاة صحيحة مع الإثم، يأثم بالزعفر إذا قيل إن النهي غير منسوخ، لأن إذا كان الزعفران من خصائص النساء ومن طيب النساء فيأثم، وإذا قيل إنه ليس من خصائص النساء فلا يأثم، وإنما هو إنما ينهى عنه المحرم إذا كان محرما، لأن المحرم ممنوع من الطيب. وكذلك العصفر كذلك أحمر، لما لقي النبي صلى الله عليه وسلم وعليه ثوبان معصفران يعني مصبغان بالعصفر، فقال أمك أمرتك بهذا، يعني هذا ثوب معصفر من خصائص النساء. وكذلك الزعفران، هنا الزعفران فيه خلاف هل هو محرم على الرجال أو ليس محرم إلا على المحرم، وعلى القول بأنه محرم على الرجال فصلاته صحيحة مع الإثم إذا كان يعلم، كما لو صلى في ثوب حرير أو صلى في ثوب مغصوب، ومثله لو توضأ بماء مغصوب، هذه المسألة فيها خلاف، يعني إذا فعل شيئا ينهى عنه في الصلاة وفي خارجها فهذا فيها خلاف. الحنابلة وجماعة يقولون لا صح صلاة المتزعفر، ولا صح صلاة من صلى في ثوب مغصوب أو صلى في دار مغصوبة أو صلى من ماء بارد، ماء بارد موقوف للشرب كما لو توضأ من البرادة، لا تصح صلاته لأنه مغصوب، لأن الماء هذا وضع للشرب ما وضع للوضوء، فلو توضأ من هذا وهذا انتهى، ولا يقال للناس شيئا يشربون منه. والقول الثاني أهل العلم أنه يصح مع الإثم، وهذا هو الصحيح، لأن الجهة مفكة، جهة مفكة، الصلاة جهة له ثواب لصلاته وعليه إثم لمعصيته، بخلاف ما إذا فعل شيئا منهي عنه في الصلاة، أو لا، مثل الثوب النجس، صلى في ثوب نجس أو في بقعة نجسة أو صلى ومكشوف العورة، هذا لا تصح صلاته لأنه ترك شرطا في الصلاة. واضح هذا؟ نعم. أحسن الله إليك. من بعد الحديث بعده؟ قال حدثنا مسدد أن حماد بن زيد وإسماعيل بن إبراهيم حدثاهم عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التزعفر للرجال، وقال عن إسماعيل أن يتزعفر الرجل. نعم. إشكال عليه. أخرجه البخاري ومسلم. أحسن الله. الحديث دليل لأبي حنيفة والشافعي ومتى في تحريم استعمال الرجل الزعفران في ثوبه وبدنه، ولهم أحاديث أخرى. مثل ما كان ممنوع إنما هو استعمال في البدن دون الثوب. والدليل حديث أبي موسى متقدم، فإنما هو أن ما عدا الجسد لا يتناوله الوعيد. فإن قلت قد ثبت في الصحيح من حديث أنس أن عبد الرحمن بن عوف جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وبه أثر صهرة، فسأله رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره أن تزوج، الحديث وعليه ردع زعفران، فهذا حديث يدل على جواز التزعفر، فإنه صلى الله عليه وسلم منكر على عبد الرحمن، فكيف اتفقوا بين الأحاديث؟ قلت أشار البخاري الجمع بأن حديث عبد الرحمن وحديث النهي إيش بين أن حديث عبد الرحمن للمتزوج، أن حديث عبد الرحمن للمتزوج يعني خاص بالمتزوج، وحديث النهي لغيره، حيث ترجم قال باب الصفرة للمتزوج. وقال الحافظ إن أثر الصفرة التي كان عبد الرحمن تعلقت به من جهة زوجته، فكان ذلك غير مقصودة، ورجحه النووي ويجيب بأن حديث عبد الرحمن وجوه أخرى ذكرها الحافظ. وقال أي مسدد في رواية عن إسماعيل أن يتزعفر الرجل أي يستعمل الزعفران، قال المنذري وأخرجه مسلم، ذكر البخاري يقول أخرجه مسلم، ذكر أيضا البخاري أحسن والترمذي والنسائي. طيب نهى أن يتزعفر الرجل، هذا فيه النهي، لكن هل النهي خاص بالثوب أو أنه أو خاص بالمحرم؟ ظاهره الإطلاق هنا. ويستعفر يستعمل الزعفران، مش متكلم عليه عندك الشارع؟ هل تتكلم عن مثل رسلان؟ نعم. ها؟ رسلان ولا الرسلان الشيخ؟ ها معك الرسلان، رسلان منتقي. اي يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التزعفر للرجال. قال البيهقي في معرفة السنن، ها يقول قال البيهقي في معرفة السنن ايه نهى الشافعي الرجل عن المزعفر وأباح له المعصفر. ايه كان الشافعي ايش نهى ايه؟ نهى الشافعي ايه؟ الرجل عن المزعفر وأباح له المعصفر. قال الشافعي وإنما رخصت في المعصفر لأني لم أجد أحدا يحكي عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عنه إلا ما قال علي رضي الله عنه نهاني ولا أقول نهاكم. قال البيهقي وقد جاءت أحاديث تدل على النهي على العموم. نعم، حديث عبد الله بن عمرو قال لقي النبي عليه ثوبا عن المعصفر، قال أمك أمرتك بهذا؟ هذا جاء، فقال أغسلهما، قال لا بل أحرقهما. المعصفر يعني هو أقرب، المعصفر هو اللي من خصائص الرجال، يعني معصفر أحمر، لكن المزعفر الأقرب أنه منهي عنه للمحرم. نعم، هكذا يعني يقول الزحام، يقول إنه في جسده المخ. ها؟ إيه. في غير نعم. غير لأنه طيب. لأنه طيب. لكن هل هو من خصائص النساء؟ إن قيل من خصائص النساء يكون مثل معصر منهي عنه. وإن قيل ليس من خصائص النساء قيل بالجواز. يجوز لغير إيش؟ المحرم. الزعفران يجعل في القهوة الآن أيضا كذلك، المحرم لا يشرب قهوة فيها زعفران لأنه طيب، نعم من الطيب. أحسن الله إليكم، في كلام في المنحة. ها؟ نعم نعم نعم وش فيه؟ أحسن الله إليكم، قلتم أحسن الله إليكم في شرح البخاري هذا الحديث في النهي عن التزعفر للرجال والمراد التزعفر في جسده، لأن الترجمة التي بعدها التزعفر في الثوب. هذه الترجمة أحسن الله إليكم، باب التزعفر للرجال. قلت أحسن الله إليكم، والحكمة في النهي قال بعضهم خوف الافتتان به من النساء، وقال بعضهم الحكمة للونه، فيلتحق به كل صفرة. وقال بعضهم إن النهي خاص بالمحرم، والصواب أنه عام للمحرم وللحلال، لكن فيه خلاف. أنه عام للمحرم وللحلال، لكن فيه خلاف في العلة. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: واختلف في النهي عن التزعفر، هل هو لرائحته لكونه من طيب النساء، ولهذا جاء الزجر عن الخلوق، أو للونه فيلتحق به كل صفرة. انتهى. يعني أنه خاص بالنساء، وقد نهى الرجل عن التشبه بالنساء، أو أن الحكمة من النهي عنه للونه فيلتحق به كل صفرة. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: وقد نقل البيهقي عن الشافعي أنه قال: أنهى الرجل الحلال بكل حال أن يتزعفر. أنهى الرجل الحلال بكل حال أن يتزعفر، وآمره إذا تزعفر أن يغسله. قال: وأرخص في المعصفر، لأنني لم أجد أحدا يحكي عنه إلا ما قال علي رضي الله عنه: نهاني ولا أقول نهاكم. انتهى. ومن العلماء من قال: هذا خاص بالمحرم، لأن المحرم ممنوع من الطيب، والزعفران نوع من الطيب. وقال آخرون: ليس خاصا بالمحرم، بل حتى الحلال لا يتزعفر، لأنه من طيب النساء وهو خاص بهم. وأما المعصفر، يعني المصبوغ بالعصفر وهو أحمر، فالشافعي رخص فيه. قال الحافظ رحمه الله: قال البيهقي: وقد ورد ذلك عن غير علي، وساق حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: رأى علي النبي صلى الله عليه وسلم. عبد الله بن عمر يكون حديث ابن عمر اللي رأى علي ثوبان معصرا. وساق حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: رأى علي النبي صلى الله عليه وسلم ثوبين معصفرين، فقال: إن هذه من ثياب الكفار فلا تلبسهما. أخرجه مسلم. وفي لفظ له: فقلت: أغسلهما؟ قال: لا، بل أحرقهما. قال البيهقي: فلو بلغ ذلك الشافعي لقال به اتباعا للسنة كعادته. وقد كره المعصفر جماعة من السلف، ورخص فيه جماعة، وممن قال بكراهته من أصحابنا الحليمي، واتباع السنة هو الأولى. انتهى كلام البيهقي. وقال النووي في شرح مسلم: أتقن البيهقي المسألة والله أعلم، ورخص مالك في المعصفر والمزعفر في البيوت، وكرهه في المحافل. انتهى الكلام الحافظ. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المعصفر للرجال، واختلف في العلة، فقيل: لما فيه من التشبه بالكفار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هما من لباس الكفار فلا تلبسهما. وقيل: لأنه من لباس النساء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعبد الله بن عمر: أمك أمرتك بهذا. أو عمر راجع. نعم. فدل على أنه من ثياب النساء لما فيه من التشبه بالنساء، فيكون المعصفر منهيا عنه، إما لأنه من ثياب الكفار، أو لأنه من خصائص النساء. والمزعفر فيه الخلاف السابق في سبب النهي عنه. وعلى كل حال، لا ينبغي للرجل أن يلبس المزعفر ولا المعصفر. وأما مالك فرخص في المعصفر والمزعفر في البيوت، وكرهه في المحافل. قال الحافظ رحمه الله: وسيأتي قريبا حديث ابن عمر في الصفرة، وتقدم في النكاح حديث أنس في قصة عبد الرحمن بن عوف حين تزوج وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وعليه أثر صفرة، وتقدم الجواب عن ذلك بأن الخلوق في ثوبه علق به من المرأة ولم يكن في جسده، والكراهة لمن تزعفر في بدنه أشد من الكراهة لمن تزعفر في ثوبه. وقد أخرج أبو داود والترمذي في الشمائل والنسائي في الكبرى من طريق سلم العلوي عن أنس رضي الله عنه قال: دخل رجل على النبي صلى الله عليه وسلم وعليه أثر صفرة، فكره ذلك، وقلما كان يواجه أحدا بشيء يكرهه، فلما قام قال: لو أمرتم هذا أن يترك هذه الصفرة. وسلم بفتح المهملة وسكون اللام فيه لين. ولأبي داود من حديث عمار رفعه: لا تحضر الملائكة جنازة كافر ولا مضمخ بالزعفران. وأخرج أيضا من حديث عمار رضي الله عنه قال: قدمت على أهلي ليلا وقد تشققت يداي، فخلقوني بزعفران، فسلمت على النبي صلى الله عليه وسلم فلم يرحب بي، وقال: اذهب فاغسل عنك هذا. انتهى. وعلى كل حال هذه المسألة فيها خلاف كبير بين العلماء. نعم هذا هو المعروف، يعرف هذه خلافة، إذن الخلاف طويل هنا. إذن الأحوط المسلم ألا يصفر المعصفر ولا المزعفر. فالمعصفر من هي يعني إما لأنه من ثياب الكفار أو لأنه من خصائص النساء، وكذلك المعصفر من خصائص أنه كذلك معصفر أنه من ثياب من التشبه بالنساء، يكون المزعفر إما متشبه بالنساء أو متشبه بالكفار فيكون منهي عنه. والمحرم كذلك منهي عنه لأنه المحرم ممنوع من الطيب. طيب بعده. أحسن الله عليكم. قال حدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله الأويسي قال حدثنا سليمان بن بلال عن ثور بن زيد عن الحسن بن أبي الحسن عن عمار بن ياسر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا تقربهم الملائكة: جيفة الكافر، والمتضمخ بالخلوق، والجنب إلا أن يتوضأ. قال الحسن لم يسمع من عمار فهو منقطع، حديث الحسن إلى حديث ضعيف انقطاعه. إيش قال عليه؟ قال إسناده ضعيف لانقطاعه لأن الحسن بن أبي الحسن وهو البصري لم يسمع من عمار بن ياسر فيما قاله ابن عبد البر في التمهيد والمنذر في مختصر سنن أبي داود وغيرهما، وأخرجه البيهقي من طريق أبي أويس الأصبحي عن سليمان بن بلال عن ثور بن زيد عن عبد الرحمن السراج عن الحسن البصري عن عمار، فزاد في الإسناد عبد الرحمن السراج وهو ابن عبد الله، وأبو أويس ضعيف الحديث، وعبد العزيز الأويسي ثقة، فقوله هو الأرجح والله أعلم. على كل حال هو مدار على الحسن من أبي الحسن منقطع، لكن لا تقبل ملكة جيفة كافر يعني ملكة الرحمة، ولا والمتضمخ بالخلق والجنوب كذلك، الجنوب يعني ليس بنجس لكنه منهي عن النوم إلا أن يتوضأ. فالحديث فيه نكارة ما في مع ضعف السند، كون الملائكة لا تقربه المطمخ. طيب الحديث فيه ضعف، والمتضمخ بالخلوق كما سبق فيها الخلاف من رجل يعني أنه منهي عن المحرم والحلال، المحرم لكونه منهي عن الطيب والحلال لكونه متشبه بالنساء والكفار. نعم. أحسن الله عليكم. قال حدثنا أيوب بن محمد الرقي قال حدثنا عمر بن أيوب عن جعفر بن برقان عن ثابت بن الحجاج عن عبد الله الهمداني عن الوليد بن عقبة رضي الله عنه قال: لما فتح نبي الله صلى الله عليه وسلم مكة جعل أهل مكة يأتونه بصبيانهم فيدعو لهم بالبركة ويمسح رؤوسهم، قال: فجيء بي إليه وأنا مخلق فلم يمسني من أجل الخلوق. من الذي تكلم؟ الوليد بن عقبة. نعم أحسن الله عليكم. قال أحسن الله عليكم: إسناده ضعيف لجهالة عبد الله الهمداني ومتنه منكر. لجهالة عبد الله الهمداني ومتنه منكر. قال البخاري في تاريخه الكبير: لا يصح حديثه. وقال ابن عبد البر في الاستيعاب في ترجمة الوليد بن عقبة بن أبي معيط: أبو موسى هذا مجهول والحديث منكر. أبو موسى لعله في إسناد الآخر، في إسناد ابن عبد الثاني. نعم أحسن الله. وقال إيش؟ وقال من؟ أبو موسى هذا مجهول والحديث منكر، ولا يمكن أن يكون من بعث مصدقا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم صبيا يوم الفتح. ولا إيش؟ ولا يمكن أن يكون من بعث مصدقا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم صبيا يوم الفتح. يعني هذا الحديث الثاني، رسول مصدق صغير، لأن وليد بن عقبة هو صاحب القصة في اللي قال منعون الزكاة. نعم لا يقول عنده لا صح أن يكون إيش؟ ولا يمكن أن يكون من بعث مصدقا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم صبيا يوم الفتح. لأنه يعني كان صبي يوم الفتح، يعني صغير السن. لأنه قال يأتونه بصبيانهم ثم قال فجيء بي إليه. صحيح. كيف الصبي يرسل صبي يأخذ الصدقة؟ ما يكون هذا الدليل على ضعف الحديث، لما مثلا يدعو لهم بالبركة ويمسحوا رؤوسهم. الحديث فيه النهي عن الخلق، أن النهي عن الخلق عام للصغير والكبير من الذكور. قالوا ولم جاء بي إليه وأنا مخلق فلم يمسني من أجل الخلق. قالوا في هكذا ذكره أبو داود عن عبد الله الهمداني عن الوليد بن عقبة، وقال البخاري عن وقال الهمداني قال جعفر المرقان عن ثابت الحجاج ولا صح حديثه. قال حافظ أبو قاسم الدمشقي وعندي أن عبد الله الهمداني هو أبو موسى. قال أبي خيثمة أبو موسى الهمداني اسمه عبد الله. قال الحاكم أبو أحمد الكرابيسي وليس يعرف أبو موسى الهمداني ولا عبد الله الهمداني، قد خلف في هذا الإسناد، وهذا حديث مضطرب الإسناد. ولا يستقيم من أصحاب التواريخ أن الوليد كان مفتح مكة صغيرا، فقد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه بساعيا إلى بن المصطلق، وشكته زوجته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وروي أنه قادم في فداء من أسرة يوم بدر، إلى أن قال أبي عمر النمري حديث رواه جعفر المرقان عن ثابت وأبو موسى أبو موسى الهمداني عليه قال مجهول، والحديث منكر ومضطرب لا يصح، ولا يمكن أن يكون من بعث مصدقا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم صبيا يوم الفتح، ويدل على فساد ما رواه أبو موسى بن الزبير. أن الزبير رواه ذكروا أن الوليد وعمارة بن عقبة خرجا ليرد أختهما كلثوم عن الهجرة، وكان هجرتها في الهدنة بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين أهل مكة، ومن كان غلاما مخلقا يوم الفتح ليس يجيء معه مثل هذا. ثم قالوا له أخبار فيها نكارة وشناعة. على كل حال الحديث ضعيف. هم كونوا يدعو لهم ببركة لا بس كونوا ما مس من أجل الخلق هذا لا يصح. نعم. أحسن الله عليكم. قال حدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسرة قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا سلم العلوي عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه أثر صفرة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قل ما يواجه رجلا في وجهه بشيء يكرهه، فلما خرج قال لو أمرتم هذا أن يغسل ذا عنه. يغسل ذا عن الخلق. قال المنذر إيش؟ وأخرج الترمذي والنسائي. قال أبو الوليد وليس هو عيش علويا. نعم. كان ينظر في النجوم وشهد عندي إيش عدي بن أرطاة. نعم. على رؤية الهلال فلم يجد شهادته. شهد عندي عدي يطه على رؤيته فلم يجد شهادته. لماذا؟ يكون ينظر في النجوم. وقال من عين ثقة. قال مرتا ضعيف. قال ابن عدي لم يكن من الغد علي بن أبي طالب إلا أن قوم بالبصرة كانوا بني علي فنسب هذا إليهم. قال ابن حبان كان الشعبة تحمل عليه، ويقول كان سالم السلوى يرى الهلال قبل الناس بيومين. منكر الحديث على ظنه لا يحتج به إذا وافق الثقات، فكيف إذا انفرد؟ النبي صلى الله عليه وسلم هنا كان لا يواجه رجلا في وجهه شيء يكرهه، فلما خرج قال لو أمرتم هذا أن يفعل هذا، يعني أن ينهى عنه. إشكال عندك إشكال على شعيب؟ أحسن الله إليكم. قال إسناده ضعيف لجهالة عبد الله الهمداني ومتنه منكر. جهالة بالله، جهالة من؟ عبد الله الهمداني الراوي عن الوليد بن عقبة الثاني. نعم أحسن الله إليكم. الحديث الثاني قال إسناده حسن، إسناده حسن في الشواهد من أجل سلم العلوي وهو ابن قيس، فهو ضعيف يعتبر به في المتابعات والشواهد، وقد روي ما يشهد لحديثه، وأخرجه النسائي في الكبرى من طريق حماد بن زيد به، وهو في مسند أحمد. قوله أثر صفرة أي من زعفران كما قال ابن عبد البر في التمهيد وغيره، وعليه فيشهد له حديث أنس السالف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن التزعفر للرجال، لكن ربما قيل قد ثبت في صحيح البخاري وصحيح مسلم من حديث أنس رضي الله عنه أيضا أن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه لما تزوج جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وبه أثر صفرة، فلم يعب ذلك عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن عبد البر في التمهيد يروى أن الصفرة كانت من الزعفران، وإذا كان ذلك كذلك فلا يجوز أن تكون إلا في ثيابه والله أعلم، لأن العلماء لم يختلفوا فيما علمت أنه مكروه للرجل أن يخلق جسده بخلوق الزعفران. ثم أسند عن أنس رواية أخرى أن عبد الرحمن بن عوف جاء وبه ردع زعفران، وهي رواية سلفت عند المصنف بإسناد صحيح. لأنه قال له أنتم هذا أن يغسل هذا عنه. هذا يقول السادس إيش الحديث؟ إسناده حسن في الشواهد من أجل سلم العلوي. يكون ما يوجد أحد مكره هذا صحيح. قال له أنتم بهذا أن يعمل هذا أو يعمل هذا، أن يغسل هذا عنه. هل الأمر وجوب؟ قيل الوجوب يعني قيل غير الوجوب معناه لا يجوز لها اللبس، لا يجوز لها اللبس حتى يغسله. نعم قيل الوجوب، قال لا حلو أن البس حتى يغسله. على كل حال يعني لبس المعصفر المزعفر فيها خلاف، هل يجوز للرجل أو لا يجوز؟ أو أنها صفرة من خصائص النساء. نعم سب ها أي وهذا علق به من أجل من أثر من زوجته ليس مقصودا، لهذا أمر بغسله. نعم سم صلي. قال ابن رسلان يقول قال لو أمرتم هذا الخارج أن يغسل أثر الصفرة ذا عنه، وهذا في أثر الصفرة، أما أصل الصفرة فيغسل من باب الأولى. إيش؟ وأما أصل الصفرة فيغسل من باب الأولى. لا قبل قال أول قبل قال لو أمرتم هذا الخارج أن يغسل أثر الصفرة ذا عنه. ها؟ أن يغسل أثر الصفرة ذا عنه. لا عينها ذا عنه عنه عنه لا ذا عنه أن يغسل أثر الصفرة لا إيه؟ لا عنه أي نعم. وهذا في أثر الصفرة، أما أصل الصفرة فيغسل من باب الأولى، وهذا فيما لا يعسر زواله، أما ما عسر زواله فيعفى عنه في الصفرة كما يعفى عنه من النجاسة. أما إيش؟ أما ما عسر زواله فيعفى عنه في الصفرة كما يعفى عنه من النجاسة. في النجاسة؟ نعم. ما عسر يعني ما شق غسل ولا راح أثر الصفرة، معفو عنه مثل النجاسة. قال المستحاضة تغسل الدم، قال ولا يضرك أثره ما دام النجاسة ذهب عينها وبقي الأثر ولم استطع إزالته، فهذا معفو عنه. نعم سمح الله عليك. قال رحمه الله: باب ما جاء في الشعر. قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة ومحمد بن سليمان الأنباري قالا حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي إسحاق عن البراء رضي الله عنه قال: ما رأيت من ذي لمة أحسن في حلة حمراء. من ذي لمة، من ذي لمة بالكسر شيخ. نعم الشاكلة عندي بالفتح. لمة والمام والميم مفتوحة مشددة. نعم اللام مكسورة والميم مشددة مفتوحة. نعم. نعم. قال: ما رأيت من ذي لمة أحسن من حلة حمراء من رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل. زاد محمد بن سليمان: له شعر يضرب منكبيه عليه الصلاة والسلام. قال أبو داود: كذا رواه إسرائيل عن أبي إسحاق يضرب منكبيه، وقال شعبة: يبلغ شحمة أذنيه. عن البراء. طيب الحديث بعده كذلك عن البراء بعده. حدثنا حفص قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن البراء رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم له شعر يبلغ شحمة أذنيه. قال أبو داود: وهم شعبة فيه. وهم شعبة. وهم شعبة فيه. طيب اشكال على الحديث. قال تخريجه. قال: حديث صحيح وأخرجه مسلم. أخرجه البخاري ومسلم كلاهما. قال المدير: قلتم يا شيخ في توفيق الرب المنعم الشرح الصحيح مسلم قوله: رجل مربوع مربوعا بعيد ما بين المنكبين، وروي بكسر الجيم رجل رجلا يعني رجلا يعني شعره بين السبط والاسترسال. بين ايش؟ بين السبط والاسترسال. الصمت السبط السبط السبط بالواو هنا السلسلة أو بين الجعودة والسلسلة. بين الجعودة يكون سبط الرأس أو مسترسل. الشعر قد يكون متجعدا وقد يكون مسترسلا. نعم سلي. فليس مسترسلا ولا متجعدا. فليس مسترسلا كأنه بينها ولا متجعدا. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل الشعر مربوعا وهو المتوسط في الطول والقصر، فليس قصيرا مترددا تزدريه العين ولا فليس قصيرا مترددا تزدريه العين ولا طويلا بائنا وهو بعيد ما بين المنكبين صلى الله عليه وسلم أي ما بين الكتفين. وقوله عظيم الجمة، الجمة الشعر الذي يصل إلى الكتف فيقال له جمة، وأما اللمة فهو الشعر الذي يلم إلى المنكبين يعني قريبا من المنكبين، والوفرة هو الشعر الذي يصل إلى شحمة الأذنين. وقوله عليه حلة حمراء فيه دليل على جواز لبس الثوب الأحمر، وجاء في حديث أبي جحيفة رضي الله عنه: وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في حلة حمراء مشمرا فصلى إلى العنزة بالناس ركعتين، ورأيت الناس والدواب يمرون بين يدي العنزة. طيب هذا الترجمة فيها حكم اتخاذ الشعر، الشعر يعني شعر الرأس، هل هو سنة أو ليس بسنة؟ النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يحلق شعر رأسه إلا في حج أو في عمرة، وقال الإمام أحمد رحمه الله: الشعر إبقاء الشعر سنة، لو نقوى عليه اتخذناه، لكن له كلفة ومؤونة، يحتاج إلى تسريح وغسل ودهن. والنبي صلى الله عليه وسلم ما كان يحلق شعر رأسه إلا في حج عمرة، فكان يترك الشعر حتى يصل إلى الكتف ثم يقصه، وأحيانا إلى الأذن وأحيانا قريب من الكتف، وله أسمى الشعر، فالشعر الذي يصل إلى الكتف يقال له جمة، والشعر الذي يصل إلى الأذن يقال له وفرة، والشعر الذي يصل إلى إيش؟ كتف. إلى قرب إيش؟ الكتفين. إلى قرب الكتف يقال له لمة، هذا أسمى الشعر، وفرة ولمة وجمة. البراء ذكر النبي خرج كان قال ما رأيتم ذي لمة، لمة يعني الشعر قريب من الكتف، أحسن في حلة الحمراء من رسول الله صلى الله عليه وسلم، له شعر مضرب منكبيه، وفي دل على لبس الأحمر، قال بعض العلماء استلم لبس الأحمر، وقال آخرون لا يجوز لبس الأحمر المصبت، لكنه ليس أحمر خالصا وإنما فيه خطوط، كما قال المقيم رحمه الله يقول منهي عن الأحمر الخالص، أما ما فيه لكم خالصا أو فيه لون آخر فلا بأس. وفي هنا عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يترك شعره حتى يضرب المكبين أو الأذنين أو يبلغ الشرح، ذكر يقول أن شعر الإنسان ثلاث، أن لشعر الإنسان ثلاث أسماء، الجمة والوفرة واللمة، الجمة إلى المكبين والوفرة إلى شحمة الأذن واللمة بين نزل من الأذن وألم إلى الكعبين ولم يصل إليهما. قال المثير في النهاية الجمة من شعر الرأس ما سقط على المنكبين، واللمة ما شعر من الرأس من الرمس من الرأس دون الجمة، وسمت بذلك لأنها ألمت من المنكبين، فإذا زادت فهي الجمة، والوفرة من شعر الرأس إذا وصل إلى شحمة الأذن. قوله له شعر يضرب منكبيه يعني إذا تدلى شعره الشريف يبلغ منكبيه، قال شبه يبلغ شحمة أذنيه. قل وقع في نسخته قال أبو وهم شعبة فيه، قال منذر وأخذ البخاري ومسلم والنسائي له شعر يبلغ شحمة أذنيه، شحمة الأذن هو اللين منها في أسفلها وهو معلق القرط منها، قرط المرأة تعلق القرط في شحمة الأذن، يخرق اللين من الأذن ويعلق. طيب بعده حد اللي بعده أحسن الله. قال حدثنا مخلد ابن خالد قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال كان شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى شحمة أذنيه. نعم، وهذا حديث أنس. والحديث بعده قال حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا حميد عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أنصاف أذنيه. نعم، كان شعر رسول الله إلى شحمة أذنيه، قال المدري وأخرجه النسائي، وكذا والثاني أخرجه مسلم والنسائي، يعني النبي يقص شعره تارة يتركه حتى يصل إلى شحمة الأذن، وتارة يزيد فيقرب من المنكبين، وتارة يصل إلى المنكب فيسمى جمة، هذا هكذا الشعر يعني. وإذا ولو أطاله وجعله ضفائر لا بأس، الناس يقول إن هذا في تشبه بالنساء. قوله هنا أخبرنا حميد هو الطويل. قال النووي تبع القاضي، والجمع بين هذه الروايات أن ما يلي الأذن هو الذي يبلغ شحمة أذنيه، وما خلفه هو الذي يضرب منكبه. قال وقيل بذلك اختلاف الأوقات، فإذا غفل عن تقصيرها بلغت المنكب، وإذا قصرها كانت إلى أنصاف الأذنين، فكان يقصر ويطول بحسب ذلك، انتهى. كان إلى شحمة أذنيه، إلى أنصاف أذنيه وإلى فوق، يعني أحيانا كذا وأحيانا كذا، أحيانا يتركه حتى يصل الكتف وأحيانا يقصه قبل ذلك فيكون إلى الأذن أو أنصاف الأذنين. نعم، بعد الحديث اللي بعده. أحسن الله. نعم صحيح، إذا كان المقصد طوله من أجل مغازلة الإنسان المكر، وإذا كان متهم أيضا في بعض الجهات فلا يفعل، لأن قصره مباح. وإذا كان يسبب فتنة أو للنساء فهذا فقص، وكذلك إذا كان يتهم، كان بعض الناس يترك شعر رأسه ويحلق لحيته، فإذا قال لما تترك شعر الرأس؟ قال لأنه سنة. لأنه سنة هو يحلق لحيته. طيب، صلى الله عليه. نعم، حديث الخير. قال حدثنا ابن نفيل قال حدثنا عبد الرحمن ابن أبي الزناد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كان شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم فوق الوفرة ودون الجمة. المنذري وأخرجه إيش الترمذي وابن ماجه ولفظه فوق الجمة. وفي حديث الترمذي كنت أغسل أنا ورسول الله وقال هذا حديث حسن صحيح قريب من هذا الوجه، وقد روي من غير وجه عن عائشة أنها قالت كنت أغسل أنا ورسول الله من الإناء الواحد، ولم يذكر فيه هذا الحرف، وكان له شرف فوق الجمة، وإنما ذكره عبد الرحمن بن الزناد وهو ثقة حافظ. عبد الرحمن بن الزناد عبد الله بن ذكوان أبو محمد مدني سكن بغداد، وحدث بها إلى حين وفاته، التقاه الإمام مالك بن أنس واستشهد بالبخاري وتكلم في غير واحد. إيش قال عليه؟ قال إسناده حسن. نعم، وهذا بعض الأحيان، يعني شعر رأسه فوق الوفرة ودون الجمة أحيانا، كما سبق، أحيانا على حسب أوقات، أحيانا أنساه أو يتركه فيصل إلى الكتف، وأحيانا يقصه قبل وصول الكتف، وأحيانا يقصه حتى يكون إلى أنصاف الأذنين. هذه أحوال، والأمر في هذا واسع. نعم، أحسن الله إليك. قال باب ما جاء في الفرق. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا إبراهيم بن سعد قال أخبرني ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان أهل الكتاب يعني يسدلون أشعارهم، وكان المشركون يفرقون رؤوسهم، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم تعجبه موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر به، فسدل رسول الله صلى الله عليه وسلم ناصيته ثم فرق بعد. نعم، الترجمة الفرق الشعر، يعني هل يجعله خصة واحدة أو يفرقه نصفين ويكون بينهما خط؟ إذا كان شعر الرأس هل يفرقه أو يستل؟ إذا فارقه يكون هناك خط فاصل بين اليمين والشمال، وإذا سدله ما يكون خصلة واحدة. النبي صلى الله عليه وسلم ما قدم المدينة كان أهل الكتاب يستلون شعوره، يتركون شعر الرأس لكن يستلونه، وكان المشركون يفرقون. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما قدم المدينة وافق اليهود لأنه لم ينهى، يحب موافقتهم فيما لم ينهى. ثم بعد ذلك فرق عن النبي صلى الله عليه وسلم. ما سبب الفرق؟ الحديث أخرجه الشيخ البخاري ومسلم والترمذي والنسائي، قال يستلون شعورهم سدلا باب نصر وضرب، نصر سدل يستل وسدل يستل ضرب، يرسلون أشعارهم. قال في القاموس المرد بسدل الشعر ها هنا إرساله حول الرأس من غير أن يقسم نصفين، نصف من جانب يمينه ونحو صدره ونصف من جانب يساره. قال نووي المراد إرساله على الجبين واتحاده كالقصة، كان المشركون يفرقون رؤوسهم، يقسمون شعر رؤوسهم من وسطها، كان لم يحب موافقة اليهود والنصارى. الله أكبر، الله أكبر. الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، رضيت بالله ربا محمد رسول الله وسلم دينه. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. حي على الفلاح. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمد. إذن النبي صلى الله عليه وسلم كان في مكة يسر شعره موافقة المشركين، ولما هجر المدينة فرق موافقة لأهل الكتاب لأنه لم ينهى عن ذلك. قلتم شيخ نعم، أقول قلتم في توفيق الرب المنعم حفظكم الله، قلتم فسدر رسول الله صلى الله عليه وسلم ناصيته ثم فرق بعد سدر ناصيته لما كان في مكة موافقة المشركين، ولما هاجر فرق موافقة لأهل الكتاب لأنه لم يؤمر بشيء ولم ينهى عن شيء. نعم، سدل الشعر هو ترك الشعر ينزل على الجبين، والفرق هو أن يفرق الشعر من وسط الرأس على الجانبين. نعم، وكانت العرب يتركون شعورهم ولا يحلقون رؤوسهم، وكان النبي كذلك يترك شعره بخلاف ما يحدث الآن من حلق الشعر، وكان المشركون لهم طريقة في ترك الشعر، وكذا أهل الكتاب لهم طريقة أخرى، فالمشركون لا يفرقون الشعر بل يتركونه ينزل على الجبين، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يسدل مثلهم، وكان أهل الكتاب يفرقون شعورهم من الجانبين، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم ينهى عنه أو فيما لم يؤمر به، فسدل النبي صلى الله عليه وسلم ثم فرق شعره بعد ذلك واستمر على الفرق، فالفرق من السنة، ولعل هذا كان في أول الهجرة، قد كان يحب موافقتهم تأليفا لهم، ثم بعد ذلك لما عز الله الإسلام وقوي المسلمون صار يحب مخالفتهم ويأمر بها. ها ويأخذ بها ويأمر بها. نعم نعم. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم. إلى أن قلت نعم. إذن الأصل اتباع النبي صلى الله عليه وسلم في ترك الشعر، وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يحلق شعر الرأس إلا في حج أو عمرة، وإلا فإنه يوفره كما سيأتي في الأحاديث، فيكون شعره جمة ولمة أو وفرة. لكن سئل أحمد عن ترك الشعر فقال: لو كنا نقوى عليه له كلفة أو مؤنة، يعني يحتاج الشعر إلى دهن وغسل وكد، والحلق مباح، وبعضهم كره حلق الرأس، والأقرب أن حلق الرأس مباح. نعم. هنا خلط نعم. في قال القاري المراد بالإرسال، المراد بالإرسال ها هنا إلى حول الرأس من غير النقص من الصفين. طيب، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب إيش؟ موافقتها، يعجبه موافقتها الكتاب فيما لم يمر به، فسدد الرسول ناصيته أول ما قدم، ثم فرق بعده موافقتها الكتاب. كان في خلق قال ابن الملك أي فيما لم يزل عليه حكم بالمخالفة، فسدد الرسول ناصيته موافقتها الكتاب، والناصية شعر مقدم الرأس، ثم فرق شعر الرأس بعده. قال حافظ في رواية معمر: ثم أمر بالفرق ففرق، أو لا ثم أمر بالفرق ففرق، وكان الفرق آخر الأمرين. قال: وقد جزم الحازمي أن السدل نسخ بالفرق، استدل برواية معمر قال وهو ظاهر، وقال النووي الصحيح جواز السدل والفرق. طيب، الحديث الثاني. أحسن لك. قال: حدثنا يحيى بن خلف قال حدثنا عبد الأعلى عن محمد يعني ابن إسحاق قال حدثني محمد ابن جعفر بن الزبير عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت إذا أردت أن أفرق رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم صدعت الفرق من يافوخه وأرسل ناصيته بين عينيه. صدعت الفرق بين يافوخه. اي يافوخ، والنفوخ يعني كان في وسط الرأس، وأرسلت ناصيته بين عينيه، يعني يكون يافوخ كان وسط الرأس، ويرسل ناصيته بين عينيه كذا، يبدأ من وسط الرأس إلى كذا. الحديث قال عائش قال إسناده حسن. قال إسناده حسن وقد صرح محمد بن إسحاق. قال المنذري في سير محمد بن إسحاق قد تقدم الكلام عليه، صرح بالتحديث. نعم. قد صرح محمد بن إسحاق وهو ابن يسار المطلبي بسماعه فانتفت شبهة تدليسه. وقد إيش؟ وقد صرح محمد بن إسحاق وهو ابن يسار المطلبي بسماعه فانتفت شبهة تدليسه. نعم، هو ثقة لكنه يدلس. قال: كنت إذا أردت أن أفرق فصل بين الشيئين، والمعنى إذا أردت أن تقسم شعر رأسه الشريف قسمين، أحدهما من جانب يمينه والآخر من جانب إيش؟ شماله، جلسة صدعت أي صدعت شققت، الفرق هو الخط الذي يظهر بين شعر الرأس إذا قسم قسمين، وذلك الخط هو بياض بشرة الرأس الذي يكون بين الشعر من يافوخه. القاموس هو حيث التقى عظم مقدم الرأس ومؤخره في الوسط. قال الأردبيلي من يافوخه أي من أعلى طرف رأسه وذروته، وأرسل نصيته بين عينيه. قال يعني محاذيا لما بينهما من قبل الوجه، والمعنى كان أحد الطرفي ذلك الخط عند اليافوخ والطرف الآخر عند جبينه محاذيا لما بين عينيه. وقوله أرسلت ناصيته بين عينيه جعلت رأسه رأس فرقه محاذيا لما بين عينيه، حتى يكون نصف شعر ناصيته من جانب يمين ذلك الفرق والنصف الآخر من جانب يسار ذلك الفرق. قال الدبليني مع الحديث أن عائشة قالت: جعلت أحد طرفي الخط المستد عن اليافوخ عند جبهته محاذيا لما بين عينيه. بحيث يكون نصف شعر ناصيته من جانب ونصف الآخر من جانب، وهو المرض بقوله فأرسلت ناصيته بين عينيه، ويحتمل الإرسال. الحديث الصحيح يعني هذا في كيفية إدارة الفرق أنها تبدأ من الياف أخبى، والأمر في هذا واسع. طيب بعده المعلم اعتنى بالشعر وأطال التراجم فيها. نعم. والآن خصوصا في مجتمعنا الآن ما يعتنون الناس بالشعر، يحرقون. نعم. صلي. قال باب في تطويل الجمة. قال حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا معاوية بن هشام وسفيان بن عقبة السوائي هو أخو السوائي. نعم السوائي هو أخو قبيصة وحميد ابن خوار عن سفيان الثوري عن عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم ولي شعر طويل، فلما رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذباب ذباب، قال فرجعت فجززته ثم أتيته من الغد فقال إني لم أعنك وهذا أحسن. الحديث قال المنذري أخرجه النسائي وابن ماجه وفي إسناده عاصم بن كليب الجرمي، وقد احتج به مسلم في صحيحه. قال الإمام أحمد بن حنبل لا بأس بحديثه، وقال أبو حاتم الرازي صالح، قال ابن الذين لا يحتج به إذا انفرد. إيش قال شعيب؟ قال أحسن الله إليكم إسناده قوي من أجل عاصم بن كليب وهو ابن شهاب وأبيه، فهما لا بأس بهما. كيف؟ في إسناد عاصم بن كليب احتج المسلم، يقول في استاذك أنه إذا تكلم فيه هنا قال قوي من أجل عاصم الكليب. طيب نعم. طيب سلام. قال باب قول قال ذباب ذباب، قال الخطابي الذباب الشؤم، قال في المجمع قيل الشر الدائم، هذا شؤم أو شر دائم. طول شعر جمته يعني طويل، كانوا جعله ينزل تحت الكعب، فلما راه قال ذباب ذباب يعني شعر، فرجع فجزه ثم أتى فقال إني لم أعنك، يعني لما قال ذباب ذباب يعني أردت غيرك، إني لم أعنك يعني ما قصدتك بسوء، الشعر ما قصدتك بسوء. يعني معنى هذا أنه لا بأس بتطويل الجمة، لكن قال هذا أحسن، يعني أحسن لا يزيد على الجمة، ولو طال فلا حرج، الأمر في هذا واسع. أحسن الله عليك. قال باب في الرجل يضفر شعره. قال حدثنا النفيري قال حدثنا سفيان عن ابن نجيح عن مجاهد قال عن ابن أبي نجيح عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال قالت أم هاني رضي الله عنها قدم النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة وله أربع غدائر تعني عقائص. بس يقول ما قال ما عليك رسول قال ما قصدتك ما قصدتك بسوء بس لم عليك. طيب الحديث هذا أنه يقدم له أربع غدائر يعني أربع ضفائر. قال المنذري وأخرجه الترمذي وابن ماجه، وفي حديث ابن ماجه تعني ضفائر. الترمذي غريب وأخرج الترمذي أيضا حديث إبراهيم بن نافع المكي وهو من الثقات، وفيه ولا أربع غدائر. وقال حسن قال محمد عن البخاري لا أعرف مجاهد سماعا من أم هانة. طيب وش إشكال عليه؟ أحسن الله إليكم. قال إسناده صحيح مجاهد وهو ابن جبر المكي، وإن قال فيه البخاري فيما نقله عنه الترمذي في الجامع وفي العلل لا أعرف له سماعا من أم هانئ. قال الذهبي في تاريخ الإسلام وقيل سمع منها وذلك ممكن، ولهذا جزم في تذكرة الحفاظ بأنه سمع منها. وقد سكت عبد الحق الإشبيلي عنه مصححا له في الأحكام الوسطى، وصحح ابن خزيمة وابن حبان حديثا بهذا الإسناد. ولما حسن الترمذي هذا الحديث بين المبارك فوري في شرحه أنه حسنه على مذهب جمهور المحدثين، لأنهم قالوا إن عنعنة غير المدلس محمولة على السماع إذا كان اللقاء ممكنا. إن عنعنة غير المدلس محمولة على السماع إذا كان اللقاء ممكنا وإن لم يعرف السماع. لكن في الحديث كله في أنه أن الشعر يصل إلى الجمة، ما في أنه جعله ضفائر وقاس إلا في هذا الحديث. على كل حال لو جعله ضفائر لا حرج، الأمر في هذا واسع، لكنه يحتاج إلى غسل وعناية وكذا. فأحسن أنه إذا صار جمعة قصه يستريح، ما في داعي إلى أنه ينجعله ضفائر. وأنا بعض الناس إلى المرأة ما ضفائر يرى أنها في تشبه بالمرأة. في بعض النسخ باب في الرجل يظفر شعره يعني يعقص، ظفر شعر الرأس نسج بعضها على بعض وقص شعره ظفره وفثله. قالت له أربع غدائر جمع غديرة وهي الشعر المظفور، يعني عقائص يماقيصة، هو تفسير بعض الرواة، يعني صح هو دليل على الجواز. وإذا صح دل على أنه النبي ما كان يطيل شعره، كان يصل إلى الجمة فقط. نعم بعد. نعم. باب في حلق الرأس. قال حدثنا عقبة ابن مكرم وابن المثنى قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا أبي قال سمعت محمد بن أبي يعقوب يحدث عن الحسن بن سعد عن عبد الله بن جعفر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمهل آل جعفر ثلاثا أن يأتيهم، ثم أتاهم فقال لا تبكوا على أخي بعد اليوم، ثم قال ادعوا لي بني أخي، فجيء بنا كأن أفرخ، فقال ادعوا لي الحلاق، فأمره فحلق رؤوسنا. الحديث قال المنذري خرجه النسائي، ايش قال عليه؟ قال اسناده صحيح. نعم، وفي هذا فيها النبي صلى الله عليه وسلم لما قتل جعفر في غزوة مؤتة، جعفر بن أبي طالب وكذلك عبد الله بن رواحة والثلاثة الأمراء، الثالث من هو زيد. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم ترك لما جاء الخبر، خبر قتلهم، جلس على المنبر يعرف في وجهه الحزن، في دليل على أنه لا بأس الإنسان أن يحزن وكونه يتألم وكونه تدمع عينه ويعلم قلبه لا بأس، لكن المنهي عنه الصياح والصراخ ونتف الشعر وشق الثوب وكلام الذي يغضب الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بإيش ولا بحزن القلب، وإنما يعذب بهذا أو يرحم وأشار إلى لسانه. وقال لجعفر لا تدعوا على أنفسكم فإن الملائكة يؤمنون على ما لا تقول للخير، فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. جلس على المنبر يعرف في وجه الحزن، في الرد على من قال إنه إن بعضهم إنه لما جاء وفاة ابنه ضحك، قال يعني ليس ليس مصابا، فعل النبي صلى الله عليه وسلم أولى، النبي يعرف وجه الحزن ما فيه أنه ضحك، لكن الواجب الصبر على المصيبة ويحبس النفس على الجزاء وحبس اللسان على التشكي وحبس الجوارح عما يغضب الله، هذا الصبر واجب، والرضا مستحب. أما الضحك هذا ما ورد، والنبي صلى الله عليه وسلم أمهلهم ثلاثا، بعد ثلاثة أيام أتى ودخل عليهم. بقي دقيقة. دخل عبد الله جعفر، وقال جعفر أخ للنبي صلى الله عليه وسلم من الرضاع، أمهل على جعفر ثلاثة، ثم ثم فقال لا تبكوا على أخي، أخي هو جعفر. بعد اليوم ثم قال ادعوا لي بني أخي، أبناؤه أبناء جعفر، فجاء بنا كأننا فراخ يعني صغار، فقال ادعوا لي الحلاق، فأمره فحلق رؤوسنا. هذا استدل به على جواز حلق الرأس وأنه لا بأس. إسناد قوي يقول شعيب صحيح، تقوله أمهل جعفر ترك أهله بعد وفاته يبكون ويحزنون ثلاثا، وهو هذا هو الظاهر المناسب للظلمات ثلاثا، أي ثلاث ليال، وهذا هو الظاهر المناسب للظلمات الحزن، مع أن الليالي يوم ثلاث زمان، وفيه دلالة على أن البكاء والتحزن على الميت من غير ندبة ولا نياحة جائز ثلاث أيام. وبناؤهم عبد الله وعون ومحمد أولاد جعفر، كأن أفراخ جمع فرخ وهو صغير ولد الطير، وجه التشبيه أن شعرهم يشبه زغب الطير وهو أول ما يطلع من ريشه، فأمر الحلاق حلق رؤوسنا، وإنما حلق رؤوسهم معنا بقى الشعر أفضل إلا بعد فراغ أحد النسكين، لما رأى من اشتغال أمهم أسماء بنت عميس عن ترجيل شعورهم مشغولة بما أصابها من قتل زوجها في سبيل الله، فأشفق عليهم من الوسخ والقمل، ذكره القاري. وفي الحديث على جواز حلق الرأس جميعا وأنه جائز لكن ليس بمستحب. يقام نعم 21 دقيقة. نعم 21 دقيقة وقت انتهى. طيب بعد الصلاة إن شاء الله نكمل، وفق الله جميعا. طيب السلام عليكم. سبحانك اللهم وبحمدك.